الصبي المميز لا بد أن يحرم بإذن وليه. ما الفرق بين الصبي المميز والصبي غير المميز؟ أصلا بالتمييز أن الصبي يدرك ما ينفع وما يضر إلى حوالي 7 سنين، فمن هذا السن فما فوق إذا أراد أن يحج فلا بد من إذن وليه، فإن لم يأذن له وليه فله منعه، فله أن يمنع. وسنعرف كيف إذا دخل في الإحرام كيف يحلله ولي أمره. أما من كان دون التمييز فهذا يحرم عنه وليه، يعقد عنه الإحرام وليه. وسنشرح هذا إن شاء الله. إقرأ. يعني أجي إلى لزوم المال. الحج عبادة بدنية ومالية، فمن أنشأ الحج فلا بد أن ينفق شيئا من المال. فإذا أحرم الصبي ولم يأذن ولي أمره في ذلك فهذا لا بد أنه يترتب على حجه مال، والغارم هو السيد. فلما كان كذلك والسيد لم يأذن له فكأنما هذا الصبي حج في مال مغصوب، وكذلك العبد فله أن يحلله. كيف التحليل؟ قلنا أن من دخل في الحج ثبت عليه الحج ولا يجوز الخروج منه. كل من سرع في حج نوى عند الميقات ولبى ودخل فيه فلا يصح النقوص ولا الرجوع، ولو رجع لا يرجع إلا بأن يتحلل بدمه. لا بد أن ينحر هديا، وهذا الهدي ما هو كبش ولا شاة، لا بد أن ينحر بدنه فهذا هذا فلا يصح، وعليه حج من قادم. ويلزمه إن كانت عمرة الإسلام أو حجة الإسلام لا بد أن هذا الذي تحلل ورجع دون عذر يلزمه حجة أخرى. فهذا الصبي إذا حج دون إذن وليه فلوليه أن يفسح عنه الحج، يحلله. كيف يحلله؟ إما أن يقول فسخت حجك هذا أو يمنعه. واختلفوا في المنع، المنع اليدوي يعني يحصره يحجزه أو يقول كالزوجة. الزوجة إذا حجت بغير إذن وليها بغير إذن زوجها ولم يرضى عن حجها في ذلك فله أن يحللها. كيف التحليل؟ يقول فسخت حجك هذا أو لا يصح حجك هذا، أو لا إذا تلفظ بهذه الألفاظ أصبحت كالمحصر. إيش معنى كالمحصر؟ كأنما جاء عدو فمنعها من دخول البيت. والمحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الله عز وجل بين أن من حجب بينه وبين البيت في الحج فينحر دما ويتحلل، وعليه أن يحج من عام قادم. وكذلك الزوجة فإن أبت فحجها صحيح وهي آثمة في ذلك. والصبي يحلله ولي أمره إن حج بغير إذنه. عرفنا هذا؟ ضبطنا القاعدة. اقرأ. ولم ينعقد بنفسه كالبيت. لما شبه البيع؟ البيع متفق عليه. البيع إن لم يأذن، إذا وجد صبي في الدكان في الحانوت في المتجر أو يبيع أغراض وتعلم أن مثله لم يؤذن له لا يجوز أن تشتري منه، لا يصح أن تشتري منه. وكثير من الناس يستمرؤون هذا، يذهبون إلى الخادم وإلى الصبي والمستأجر والصبي الصغير، فإذا رأوا راعي المكان صاحب المكان غالبا يعني يحجمون عن الشراء منه، لأن هذا الخادم غير أمين، وهذا الصبي المميز إما أنه غير مأذون أو لا يعرف، فيساومونه ليأخذوه بأرخص الأثمان ويظن أن هذا جائز، أو أنهم يضحكون على أنفسهم، هذا لا يجوز. فمن وجد صبيا وعلم أن ولي أمره لم يأذن له في البيع لا يجد الشراء منه، فإن أذن له في البيع فبيعه صحيح. وفي الغالب لا يأذن ولي الأمر للصبي أن يبيع إلا فيما تعارف عليه العرف وجرت به العادة من الأشياء التابعة، لا تكون يعني من الأشياء التي هي باهظة الثمن أو تكلف، هذا المعروف معنى. فأراد أن يقول أن الصبي إن حج بإذن وليه فله أن يحلله كالبيع، فلو باع دون إذن وليه وعرف ولي الأمر أن هذا البضاعة اشتراها فلان له أن يفسخ البيع ويعيد السلعة. نعم. وحين ينتهي يختاره المجد لقوله والحنابل. وفي قول عند الحنابل أنه يصح حج المميز ولو لم يأذن له وليه، كما لو صلى وصام تقرأ. وهذا غير صحيح، لأن الصلاة والصوم عبادة بدنية ليست عبادة مالية، أما الحج فعبادة مالية فلا يصح قياسها على الصوم والصلاة، إنما يصح قياسها على البيع. نعم. فعلى هذا تحلله إذن وأرى قررا من الأمر تعبد العبد متفق عليه مر علينا، العبد إذا حج غير بإذن غير ولي فله أن يحلله. نعم. والولي من يلي ماله وظاهر رواية محمد يصح من المؤمن أيضا اختاره جماعة. الشبه مقدم، المفروض هذا كلام يأتي بعد والولي من يلي ماله، هذا الكلام الصحيح أن يأتي عقب ثلاثة أسطر بعد قوله بين قوسين وغير المميز يحرم عنه وليه، غير المميز يحرم عنه وليه. من هو الولي؟ أراد يقول أن الطفل ما دون الخامسة والسادسة حتى لو كان رضيعا في حضانته بالكهولة يحرم عنه وليه، غير الولي لا يصح إحرامه عنه. لو جاء إنسان غير وليه لا يصح الإحرام عنه. من هو الولي؟ قال الولي من يلي ماله، ظاهر قول الحنابلة كل من يتولى شؤونه المالية فهو ولي أمره، الأب والجد ومن كان ولي أمره بتنصيب الحافل أو تنصيب الأسرة. وغالبا النساء لا يكن لا يلين ولايات الأموال، الغالب أن النساء لا يلين ولايات الأموال في الورثة وفي من يكون لهم به صلة، إلا في النادر لها أن تقبض عنه وتنفق عنه. فهذه الولاية لابد أن تكون لذكر، وهذا الذكر أن يكون الأب أو الجد أو من نصبه الحاكم. عرفنا؟ هذا ولي أمره في الشؤون المالية. الحج إذا قال الولي يعني به من تولى شؤونه المالية، غير هذا الولي لا يصح أن يحججه. لما لا يصح؟ لما لا يصح من ابن العم وابن الخال والأخ وغيرهم، مع أنه جاز أن تحج عن غيرك ولو كان أجنبيا، ولما هذا الصبي لا يحججه إلا ولي أمرك؟ الصبي غير المميز يعقد له الإحرام ولي أمره. إيش معنى يعقد له الإحرام؟ أنه أرادوا مكة إما للعمرة أو للحج، فرأى ولي أمر هذا الصبي هو حاملهم يحملونه معه، فكونهم حاملين له أرادوا أن يجعلوا أن يكسبوا من ذلك أجرا، فجعلوه محرما فعقدوا له الإحرام، أي نووا عنه الإحرام. هذا معنى عقدوا له الإحرام، نووا عنه الإحرام. فالمحرم هو الصبي، جردوه عن المخيط ولبسوه قطعة قماش ووضعوه أو علموه الوضوء إن كان يتوضأ، وجنبوه محظورات الإحرام لا يغطى رأسه ولا يمس طيب كالبالغ، ويلبي عنه ولي أمره. عرفنا هذا؟ هذا معنى عقد له الإحرام. لا يحرم هو عنه، لا، فرق بين أن يحرم عنه وبين أن يعقد له. الصبي لا يحرم عنه ولي الأمر، لا، لأن الذي يقوم بفعل الحج هو الصبي. في الطواف يحمل، وفي السعي يحمل، وفي الرمي ينوب عنه لأنه لا يستطيع، ويقف في عرفة ويقف في مزدلفة يعمل أفعال الحج كلها. فإذا استطاع أن يطوف يطوف على قدميه، وإن لم يستطع حملوه. عرفنا هذا؟ فهو لا يحج عنه، وإنما يعقد له الإحرام. كيف يعقد له الإحرام؟ ولي الأمر يقول: عقدت لفلان العمرة، لبيك اللهم عمرة عن فلان، أو جعلت هذا الصبي يسميه باسمي، أو هذا الغلام أو هذه البنت محرمة، لبيك اللهم عن فلان أو فلان. ثم بعد ذلك يلبي ولا يسمي، لبيك اللهم لبيك، يلبي عن نفسه ويلبي عن الأطفال، وهكذا. عرفنا؟ وسنعرف الطواف كيف يفعل وبالسعي كيف يفعل. فإذا عقدت له الإحرام سواء تلفظ به أو لم يتلفظ، وإن لم يتلفظ به كونه جرده وقال لبيك اللهم عن فلان، أو نوى وقال لبيك اللهم لبيك، يجزي، ليس بشرط أن يتلفظ، إن تلفظ فحسن. عرفنا معنى يعقد له؟ فرق بين أن يحج عن فلان، هذا ينوب عنه، تلك نيابة، نيابة بدنية. هذا الذي يحج عنه، الذي يحج ما يستطيع، إما معضوب بمعنى مزمن، مريض أو غائب أو مات، فهذا ينوب عنه، هذا مستنيب عن ذلك، يفعل عنه أفعال الحج. وأما هذا الصبي هو الذي يحج. فلما أوجبنا هنا أن يكون ولي أمره في الشؤون المالية؟ لأن هذا الحج يلزم منه نفقات مالية، وهذا لا يتحملها إلا ولي الأمر، أو يتحملها الصبي من ماله إن كان له مال. فإن كان غير ولي الأمر جعله محرما، إما أن ألا يتوخى له المصلحة فينفق عليه أكثر مما يجب، أن مما يخلق تلك النفقة، فيخسرها الصبي فيتضرر من ذلك، أو أن الصبي يعمل محظورات فتفوق النفقة، منها الإركاب، أجور الطائرات أو السيارات وحمله وما إلى ذلك، فقد يأنف ولا ينفقها عليه فيتخلى عنه. فلذا لا تصح إلا من وليه الذي يقوم بشؤونه المالية، أو المرأة إن كانت تنفق عليه، إن كانت هي التي تقبض عنه وهي التي تنفق عليه، جاز لها أن تحرم عنه، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم حين رفعت المرأة الغلام سألت النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ضبطنا هذه المسألة؟ أي اقرأ واسمعوا الآن. وظاهره أن الولي لا يحرم عن المميز المميز يحرم عنه ولي، يطلب منه أن يلبي ويقول لبيك كذا، يدخل في النسك ويفعل بقية شرائع الحج والسنن. أما غير المميز فهو الذي يحرم عنه الولي. نعم. أن يعقد له الإحرام ويقع لازما وحكمه. اسمع اسمع، يقع لازم لو دخل في النسك وجب النسك، فلا صح الرجوع عنه. إذا عقد له الإحرام أصبح هذا الطفل يجب عليه إتمام الإحرام. كيف يجب عليه وهو صغير مع أنه غير مخاطب غير مكلف؟ وجوبه في ذمة ولي أمره، وجوب حجة هذه الصبي، ولو تخلى عنها أو أحصر يجب في ذمة الولي أن يحججه عاما قادم، هذا معنى يلزمه الإحرام، فلا يصح الرجوع عنه. واضح هذا؟ كالمكلف يجب عليه المحظورات من تغطية الرأس ولبس المخيط ومس الطيب وما إلى ذلك. نعم. نتلو عليه ما روى جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصيام رواه سعيد. قال فأحرمنا عن الصيام أي دخلنا في حرمات النسك فتجنبنا ما لا يجوز للناس للحاج أن يفعله. هذا دليل ها؟ هذا دليل على أن الصبي يفعل ما يفعله يعني يجب أن يمنع ما يمنع منه الكبير. قول جابر أحرمنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم عن الأطفال هذا يفيد أن الطفل يمنع ما يمنع منه الكبير. نعم. ولأنه يصح وقود البالغ بخلاف المجنون فصح عقده له أن يكون. أراد أن يقول كيف يصح أن يعقد له الإحرام وهو صغير؟ قال كما يصح توضيئه لولي أمره أن يوضئه كما يجوز أن يعقد له النكاح فكذلك يجوز له أن يعقد له الإحرام. والنفقة في هذه الحالة من مال الصبي إلا إذا تجاوزت المقدار المعروف. أخرى ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمل لما روى جابر قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنه. لبينا عن الصبيان يقول لبيك اللهم لبيك وليس من الضرورة أن يقول لبيك عن فلان الله أعلم من نياته أنت لبي عن نفسك وعن هذا الصبي. والولي لا يشترط أن يكون محرم جاز أن يكون حلالا ولو أن يكون حراما ولو جعل الصبي عقد له الإحرام والولي حلال جائز بمعنى حلال من غير محرم يلبي عنه لبيك اللهم لبيك. قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم فلم يذكر شيئا آخر ما قال طفنا عنهم ولا قال سعينا عنهم ولا قال وقفنا بعرفات عنهم أو بمزدلفة عنهم فقط رمينا عنهم لأن الرمي لا يستطيع الطفل أن يرمي فهذا لما عجز أصبح كالعاجز يرمى عنه. واضح هذا؟ لكن الطواف كيف يفعل في الطواف؟ إذا جاء في الطواف اختلفوا فيه والأقوال فيه كثيرة إذا حمله لا بد أن يطوف عنه عن نفسه أولا فلو نوى عن الصغير إما أن يكون هذا الطواف باطل أو يعود الطواف إليه لأنه لا بد أن يطوف عن نفسه أولا فإذا طاف عن نفسه أولا يطوف عن الطفل ثانيا الطوافين. هذا القول هو المشهور والمعمول به في المدارس لكن الصحيح أنه يطوف عنه حاملا فيجزئه طواف واحد مثل الصغير لأن هذا فعل وهذا فعل هم ظنوا أن هذا الفعل وهذا الفعل واحد أنه طواف واحد فقال ما يشترك طوافان في وقت واحد ليس هما طوافان لأنه يطوف لو طاف دون حمل غلامه كان طائفا واحدا لكن هذا حمله فطاف بالغلام فالغلام طائف طاف بالصبي قد تكون امرأة قد يكون غلاما طاف به فالصبي طاف بالبيت سبعا وطاف بين الصفا والمروة سبعا كما أن ولي أمره طاف سبعا وطاف بين الصفا والمروة سبعا فهو قام بالطواف كما قام الصبي بالطواف فكما لو حمله على دابة وساق الدابة هذا باتفاق أنه مجزي فلو حمله كذلك يجزي والصحيح أنه يجزئه طواف واحد ينوي عن نفسه وعن الصبي فيلبي فإذا انتهى من الأشواط صلى عن نفسه ركعتين وعن الطفل ركعتين ركعتين الطواف فإذا طاف كذلك يحمله هذا هو الصحيح والصواب وإن كان أقوال الأئمة تخالف هذا القول. نعم يا شكرا. وروي عن ابن عمر بالرد نعم وعن ابي بكر انه طاف في الزبير في خلقه رواه من اثر فدل ان ما امكن الصبي فعله من يوسف وما وفيه جلة لأن النيابة إنما تجوز مع الحج وذلك مجتمع، ولكن لا يجوز أن يرمي عن إلا من رمى عن نفسه. الرمي يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن نفسه. واشترط بعضهم انه يرمي في اليوم الثاني والثالث ان يرمي الجمرات كلها ثم يعود فيرمي عن الغلام، وليس هذا بالضرورة، يرمي الجمرة الاولى عن نفسه وعن الغلام عن الصبي، ثم الثانية عن نفسه وعن الصبي، والثالثة عن نفسه وعن الصبي، يبدأ عن نفسه ثم عن الصبي، لا يشترط ان يتم الرمي الجمار كلهم ثم يعود للصبي، لان هذا يتلقى ومشقة وليس هناك دليل عليه. نعم. ولكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه كالنيابة في الحج، فإن كنا بالإحسان إيش كالنيابة في الحج؟ من أراد أن ينوب عن إنسان ميت أو حي، هذا المنيب الذي قام بالنيابة لا يصح أن يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، لا يصح لمنيب أن يقوم بحج عن غيره إلا إذا أتى بحجة الإسلام، إذا جاء بحجة الإسلام له أن ينوب عن غيره، فإن لم يحج من قبل فلا يصح، فلو حج عن غيره يقع النفس لا يقع عن غيره. هذا اللي قال يرمي عن نفسه أولا ثم الصبي كالنيابة في الحج، كالنيابة في الحج. نعم. فإن كنا بالإنداء هنا فكذا هنا. نعم. وإذا وقع الرمي عن نفسه إن كان محرما لفرض، وإن كان حلالا لم يعتد به. لن يعتد به إذا رمى عن نفسه، لن يعتد به. اقرأ. نعم. وإن كنا يقع الإحرام باطلا هناك فكذا الرمي هنا. يقول النيابة عن الحج، كان أراد أن يقول بعض الناس أن من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن غيره، يجوز ذلك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سأل، سمع رجل يقول لبيك اللهم عن شبرما، قال من شبرما؟ قال أخي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم لبي عن شبرما، لأن هذه ضعف هذا الحديث أو لم يأخذ به. يقول إذا قلنا بصحة من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه صححنا هذا الرمي، فلو رمى عن الغلام أو الصديق قبل أن يرمي عن نفسه هو صحيح، لكن الصواب أن يرمي عن نفسه أول ثم يرمي عن الصبي. نعم. وإن أمكن الصحيح أن يناول النائم الخطا ناوله، وإلا يحب أن يرفع الخطا ثم يؤخذ منه ويرمى عنه. يعني الصبي فإن ناوله الحصى ناوله، وإن لم يستطع يجعل الحصى في يد الطفل فأخذه منه. طبعا هذا في غير أيام الزحام، أما في مثل هذه السنوات فهو مهلكة، ما يستطيع أن كان يجيب الصبي في المكان ذلك. نعم. ولو جعل كف الصبي كالآلة ورمى بها عنه فحسن. إذا كان الطواف سهل وجعل وأخذ يد الصبي ورمى بها قال هذا حسن، جعلها كالآلة. نعم. ثم إن عجز عن الطواف صيف به محمولا أو راكبا، طيب به محمولا أو راكبا، يعني إما أن يركب دابة أو يركب كما هو معروف، إما في عربة أو في شكد أو في كذا في سرير تطاهون. إيه؟ يعتبر حجة من الطالب وكونه ممن يصح أن يؤخذ له الإحرام. اشترطوا أن يكون هذا الطائف به ممن يعقد له الإحرام، لابد أن يكون وليا، لابد أن يكون هذا الطائف وليا. نعم. فإن نواه عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصبي كالكبير طاف به محمولا بعذر، يعني لو حمل والده الكبير أو أمه الكبير وطاف به ونواه عن هذا المحمول فيقع على نفسه لا يقع على المحمول. نعم. ولا فرق في حامل أن يكون حلالا أو حراما، أسقط فرق نفسه أو لا. وقلنا الصواب أن إذا حمله ونوى الطواف عن نفسه وعن المحمول أجزاءه إن شاء الله. نعم. يقول يجب على الصبي، الصبي غير مكلف، لا يقال انه يجب عليه ان لا يغطي راسه ولا يلبس مخيط، انما الوجوب مخاطب به وليه، وليه الذي يتولى امره. نعم. لان الصغير لا يخاطب بالخطاب التكليفي. وعن عائشه انها كانت تجرب الصبيان اذا دنوا من الحرم. المعروف ان مجرد الصبيان من الميقات. ما أدري هذا الرواية. نعم. أقرأ. وقال عطاء يفعل فيه كما يفعل البريد، كما يفعل فيه كما يفعل البريد، ويشهد المناسك كلها إلا أنه لا يصلى عنه. فإن وقع فيه وقع فيه فصل عنه. فإن وقع فيه فسد فيه ولزمه المرسول. يعني هذه مسألة يأتون بها من باب تصوير الحكم، يقول أن الصبي لو كان معقودا عليه متزوج فوضئ يفسد حجه بالوضع، لأن كلمة الصبي غير بالغ، واضح؟ والبالغ لا، وغير البالغ لا ينزل ولا يكون عليه جناب، لكن أرادوا يصوروه أنه لو فسد حجه بالوضع كالكبير يلزمه حج من عام قادم. إذا قلنا يلزمه حج من عام قادم، كيف تلزمه وذمته لا تحتمل التكليف؟ لأن الصبي صغير لا غير مخاطر، واضح؟ إذا كان عام قادم بلغ 5 سنوات أو 4 سنوات أو بلغ 6 سنوات أو 5 أو بلغ 7 أو 6 لا زال صبيا، كيف يجزئه هذا ويقال انه واجب عليه؟ واضح هذا؟ انا رتبوه هذه المثل ليبين هذا الحكم فقط. تقرا العباره اسمع ما يقول. وعليه قضاؤه ولا يصح الا بعد البلوغ. لما راوا انه لا يصح وهو صغير قالوا لا يصح الا بعد البلوغ، انه يجب عليه انما يلزم بالحج بعد البلوغ. والصواب انه يصح حجه ولا تكون هذه الصوره. اقرا. نص عليه كالمجلوم لا احتلم. وقيل يصح قبل بلوغه كالبالغ. وقيل لا قضاء عليه بالتزام بوجوب عباده مدنيه على غير المكلف. وعلى الاول اذا قضى بدا بحجه الاسلام. يعني هذا كالعبد. العبد إذا أفسد حجة ثم وجب عليه القضاء وعتق، يجب عليه قضاء الحج الفاسد ووجب عليه حجة الإسلام، فبأي ما يبدأ؟ قال يبدأ بحجة الإسلام ثم بعد ذلك القضاء. اقرأ المثل التي بعدها. ونفقة الحج وكفارة مال الولي، هذا هو المذهب عند الجمهور، لو إذا عقد الولي عن الصبي حجا فنفقة الحج على الولي لا على الصبي، إذا كان الصبي له مال لا تؤخذ نفقته من المال. هذا ينتبه إليها أولياء أمور اليتامى والمساكين والضعفاء، إذا كانوا أوصياء فحجوا عن أوصيائهم فالنفقة تكون على ولي الأمر، على ولي هذا أو وصي، لا تكون على مال الصبي. قد يكون للصبي مال فيوسوس الشيطان الوصي أن الحج في هذا العام طيب وسهل، والصبي هذا لو حججناه له أجر، وقصده أن يتنعم بشيء من مال الصبي. ولذا قالوا الصبي إذا حج إنما يكون من مال الولي لا يكون من مال الصبي، واضح هذا؟ إلا إذا كان أبوه أو أخوه نفقته عليها شيء آخر، لكن لما كان أولياء الأمور في بعض الأحيان إنما هم أولياء مال ليست ولايتهم من قبل شيء آخر لا في الحضانة ولا في غيره، فهذا يراعى فيه أن من نفق على مال الولي. نعم. وعنه مال الطبيب اختار علماء لأنه من فضل حج يأذف الحج ويتمرن عليه، وقبول رجل الطبيب وحامله بالنفوذ في القطعة وغيرها، ومحل الخلاف يختص بما زاد على نفقة الحضر بقول الأخر خلافا للقاضي، فإنه أوجبها على القصر المطلقة. قال هناك خلاف النفقة هل كلها على ولي الأمر أو بعضها، فقال الأصل أنه ينفق عليه بقدر ما ينفق عليه بالحضر، هذا الصبي يحتاج إلى طعامه وبالحضر تقسم النفقة في السفر كنفقة الحضر، هذا الصبي يحتاج كل يوم إلى مثلا ديار ولباس وتهيئة أجرة خالي فتقدر بقدرها. موضع آخر الأول ذات البشر وماله كثير يحتمل ذلك. نعم. وأما سفره معه لحكمة أو تجارة أو إلى مكة لغرض محيط فهي على الطريق رواية واحدة. أما سفره معه لخدمة وتجارة في مال الصبي يعرف أن معه لابد في فراسة في حاجة مناولة يساعده فيها، أو إلى مكة لغرض صحيح كزيارة أهله وأقاربه أقارب الصبي، فهذه في مال الصبي ما في خلاف، النفقة هذه في مال الصبي. نعم. وقدم في الفروض أن النفقة على الولي وفي الكفارة روايتان، فلو الكفارة لو عمد إلى محظور من محظورات الإحرام فارتكبها الصبي لبس طيبا أو لبس مخيطا أو غطى رأسه أو قص شعره، هذه إما أن تكون عمدا أو سهوا، بالنسبة للكبير إما أن تكون عمدا أو سهوا، فما كان من قبيل الإتلاف لو قص شعره وقص أظافره فنسمى متلفات لا تعوض، هذه يستوي فيها العمد والسهو، إذا كان غلطان أو ناسي لا يعلم فيه الفدية، عرفنا؟ فإذا لبس مخيطا أو غطى رأسه أو مس طيبا فإن كان سهو لا شيء عليه، بس قال اغسل الطيب وانزع عنك المخيط وكما انت لبس احرامك ما عليه شيء، وان كان عمدا ففيه الفديه بالنسبه للبالغ، هذا الكلام بالنسبه للمكلف، والصبي ان يستوي فيه العمد والسهو او يعامل معامله الكبير، الصحيح ان عمده وسهوه سيان، عمد الصبي وصار وهذا وسهو سيان، إلا إذا فرط ولي الأمر المشرف عليه علم أنه يغطي رأسه ولم ينزعها منه فيها تبيع الكفارة، أو لو فعل أما لو فعل ذلك في غياب ولي أمره ولم يعلم عنه فعمده وسهوه سيان. اسمعوا الكلام الآن. الكفارة روايتان والمؤلف سوى بينهما كغيره، يعني المؤلف سوى بين الكفارة والنفقة، يعني المؤلف ابن قدامة رحمه الله قال كما أن النفقة على ولي الأمر فيما زاد على نفقة الحضر وكذلك الكفارة ما يعملها الصغير، فإن كانت فدية تجب في مال ولي الأمر وإن كان صوم يجب على ولي الأمر وهكذا. نعم. ويختص خلاف ما فعله الصبي بما فعله بما صلحوها، ويختص خلاف ما فعله الصبي، ويلزم البالغ كفارته مع خطأ الجاهل. في أشياء قلنا يلزم فيها الكفارة مع الخطأ والنسيان مما فيه إفلاط، مما فيه إفلاط كقص الشعر وتقليم الأظافر، واضح هذا؟ أما ما عدا ذلك هذه مثل اللي فيها الخلاف، هل النفقة هل الكفارة في مال الصبي أو في مال ولي الأمر. أما المسائل الأخرى التي يختلف فيها العمد عن السهم هذه لا تشيء فيها. نعم. إذا فعله الولي للصبي للمصلحة، على رأسه لأنه يحتاج إلى حلق من وجود الشعر يضره، غطى رأسه لأن خشمه يضره لا يستطيع من البرد أو الشمس أو ما إلى ذلك، هذه فيها الكفارة. فالكبير الكبير إذا حلق رأسه أو غطى رأسه لمصلحة فيها الكفارة كذلك. نعم. وإن فعله فيه الولي لا لعذر بل فدية عليه، فإن فعله لمصلحة الصبي فالكفارة من مال الصبي، فإن لزمت فدية ذبح شاة يذبحها من مال الصبي. قلنا الكلام ذا في ولي المال قد يكون وصيا أو يكون والي والله الحاكم عليه، أما إذا كان أبوه فنفق على أبيه. نعم. وما لا يلزم البالغ الكفارة مع خطأ ونسيان لا يلزم الصبي لأن عمده خطأ، فإذا وجبت على الولي ودخل فيها الصوم قام عنه يوجبها عليه ابتداء كقومها عن نفسه. إذا وجبت على الولي ودخل فيها الصوم فعجز عن الفدية فيصوم، أو كهدي النسف بالتمتع ولم يجد الهدي وكان الصبي متمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، من الذي يصوم هنا؟ يصوم عنه لله. نعم. اضبطوا هذه المسائل لأنها بلوى عامة. اسمع، بلوى عامة أي أنها نوازل لا يخلو منها إنسان في أيام الحج، لم يبتل بها ابتلى بها زيد فهي في قريبه، وإن لم تكن في قريبه ففي جاره، وإن لم تكن في جاره فتسأل عنها. ما حكم كذا؟ ثم قالوا عنه يعني لا يخلو إنسان، لا يخلو منها أحد إلا تمر عليه. أضبط هذه المسألة جيدة. أقرأ. وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده لما فيه من تفريط حق الواجب عليه. نعم. ولا للمرأة الإحرام نفسها إلا بإذن زوجها لتكوين حقها، لا يجوز لها أن تحرم إلا إذا أذن لها بالإحرام. نعم. تقرأ. ومن يدخل بالنفس منها دون العقد لأنه لا يجب عليه حد بحال الإسلام، لا يجب عليه حد بحال الإسلام. قال هنا في نصين، الأولى في العبد فليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده، ثم قال وليس للمرأة الإحرام نفلا. لما قيد المرأة الزوجة بأن تكون إحرامها نفلا والعبد أطلقه ولم يقيده بالنفل؟ قال لأن العبد لا حج عليه حتى يعتق، لكن المرأة يلزمها الحج، حجة الإسلام لا بد منه، فإذا حجت نفلا تطوعا دون إذن زوجها فله أن يمنعها ويحللها، لا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا بإذنه. أما حجة الإسلام فالأحسن والأصوب أن تستأذنه، فإن أذن لها وإن رأت أنه يمنعها وتيسر لها الحج فلا أن تحج، بمعنى أنها وجدت أقارب يحملونها أو محرم آخر من إخوانها يحجونها فلها أن تحج، ولكن الأصل أن تستأذنه حتى لا تنكسر القلوب أو تكون فتنة. نعم. يا وفي نظر فإنهم صرحوا بأن العبد لو نذره لزمه بغير خلاف نعلمه لأنه مكلف، وصح نذره فعله، لكن لسيده منعه إذا لم يكن نذره بإذنه في رواية. إذا لم يكن نذره بإذنه. إذا لم يكن نذره بإذنه في رواية، إذا نذر العبد حجا وقع هذا النذر، النذر هو ولزم العبد ذلك الحج. فإن كان النذر بإذن السيد قال العبد لسيده أرغب أن أحج لله نذرا كذا فأذن له السيد في النذر فنذر العبد هنا لا يصح للسيد أن يمنعه لأنه أصبح واجب في ذمة العبد ولو دخل فيه فليس للسيد منع. نعم. فعلى انعقد إكراههما لأنه عبادة بدنية وصحت بغير إذن الكفر. الزوجة والعبد إذا عقد الإحرام دون إذن الزوج أو دون إذن السيد انعقد إحرامهما وإن كان عاصيين في عدم الإذن هذا إذا كان نفلا. واضح؟ نعم. وقال ابن عقيل يتخرج بطلان إحرامه بغفله نفله فيكون قد حج في بدن الغفل وهو آكد من الحج بمال الغفل. ابن عقيل يقول لو حج إنسان بمال غصب لا يصح هذا الحج. يقول هذا العبد الذي حج دون إذن سيده فهو غصب بدنه وهو أشد من غصب المال وحجه غير صحيح. هذه المسألة مرت علينا في الصلاة في الأرض المغصوبة. من اغتصب أرضا وصلى فيها هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ فقلنا أن الصلاة أمر وغصب الأرض شأن آخر. إذا صلى في الأرض المغصوبة صحت صلاته لكن ليست كصلاة من صلاها في أرض غير مغصوبة لكن عليه إثم الغصب والصلاة شأن آخر. وكذا من ذبح هديه أو أضحيته بسكين مغصوبة أو سكين من ذهب فالذبح صحيح لكنه آثم بهذا الغصب. نعم يا أخي. قال في الخروج وهذا متولي ليس بينهما فرق أبدا فيقول هو المذهب وصرح به جماعة من أهل الكتاب فلهما تحليلهما في ظاهر المذهب اي للزوج والسيد ان يحلل العبد والزوجة من احرامهما. كيف التحليل؟ يقول ما السبب يعطل السيارة او يسحب منها التذكرة وما الى ذلك. لكن هذا المنع البدني قد لا يصححه الحنابل لكن يقول لا فسخت حجك ولا اصح لك ولم اذن لك. فإذا قال هذه الكلمة أصبحت كالمحصرة والمحصور إيش الذي يبعد؟ من أحصر بعدو أو مرض من حج وجاءه مرض شديد أو كسر ساقه وفخذه وليس عنده من يحمله أو جاء عدو نحيل بينه وبين البيت فهذا ينحر هديه في المكان الذي هو فيه ثم يعود وعليه الحج من عام قادم. إن لم ينحر هديه فلا بد أن يبقى إحرامه سنة لين تجي السنة الآتية ثم يحج. إما أن يتحلل بالهدي أو يبقى على إحرامه هو بالخيار. فهذه المرأة إذا حللها زوجها أصبحت كالمقصرة. إما أن تبقى بإحرامها لا تقص شعرا ولا يطأها زوجها إلى عام قادم أو أنها تنحر هديا ثم يلزمها الحج من عام قادم. عرفنا هذا؟ اسمعوا الآن. بلى. نعم. الهدي إذا حجت غير إذنها يعني بقت عليه. ها؟ ثمانة. لا بقت الهدي. بلى هما تحليلهما في ظاهر المذهب لأن حقهما لا فملك إخراجهما من فالاعتداء وفي المبن والشرط من العبد فالطرد المضر لبلده ولا يقول به حق. والثانية ونقلها واختارها الأكثر أنه ليس لهما تحليلهما. وعلى الأول والثانية يعني القول الأول يحلله لأن العبد يمنعه سيده كالصوم لو أراد العبد أن يصوم إذا علم السيد أن صوم العبد يضر به جسديا بمعنى أنه لا يستطيع أن يقوم بالواجب فينحف ويمرض يصوم فلسيده أن يمنعه من الصوم وكذلك له أن يمنعه من الحج لأن الحج يفوت عليه واجب. نعم. وعلى الأول لو حللها ولم تقبل أثمت خلفوها ولو حللها فلم تقبل أثمت. نعم. وعلى الأول لو حللها فلم تقبل أثمت وله مباشرة له أن يضاجعها لأنها زوجته فإذا ضجعها فسد إحرامها يقول يعني له أن يحللها بأي وسيلة وله مباشرة. نعم. ويكونان كالمحصر ويكونان كالمحصر منهم يكونان العبد المرأة المحصر إما بعدو أو مرض مذكور في كتاب الله سبحانه. نعم. فإذا أذن لهما فلا صح له أن يحللهما فإذا أذن الزوج لزوجته بالحج فحجت لا يجوز له أن يحللها لأن أصبحت لازمة الحج وتحللها في ضرر كمن أعار إنسانا حاجة وفي أثناء الحاجة أراد أن يسحب هذه العارية ويعلم أنه لو سحبها منه لتضرر كان قال خذ هذه الخشبة واسلك بها هذا الحائط حتى تقوم العمارة ثم بدله أن يسحب هذه الخشبة قال لا هذه العارة مرجوها لا أحد كذا فلو سحبها سقط هذا الحائط ووجدت منه المضرة فالعارية وإن كانت جائزة الرجوع فيها في أي وقت لكن إذا ترتب عليها تلف لا يجوز تصبح لازمة فيقول كذلك هنا إذا أذن للزوجة للحج فأحرمت لا يجوز له تحليلها لأنه يترتب عليه مفسدة. نعم. وعنه له تحليل الحج لأنه ملكه منافع نفسه وملك الرجوع فيها فالمعين وله الرجوع قبل إحرام وكذا لو أحرم بنذر أذن فيه أو لم يأذن فيه المرأة يعني قبل الإحرام أراد أن يقول لو أذن فيه للعبد وللزوجة قبل الإحرام إيش معنى قبل الإحرام الإحرام اسمه يا أخوان الإحرام لا يفهمونه الناس الإحرام يظنون بعضهم أنه التجرد من المخيط ليس كذلك الإحرام أنه يعزم على أنه حاج فيتجرد من المخيط ويجي عند الميقات يقول لبيك اللهم لبيك هذا هو الإحرام فإذا تجرد عن المخيط أو لم يتجرد عن المخيط وجاء عند الميقات وعزم عقد النية على أنه حاج نطق أو لم ينطق لكن لو أراد قال سأحج هذا العام وهو في الرياض أو في المدينة هذه لا تسمى نية هذه تسمى رغبة تسمى همة تسمى كذا تسمى أنه تتوق نفسه له كذا شهوة في هذا الشيء ليست نية النية أن يعقد القلب على شيء ولا بد من حركة إما أن ينزع المخيط أو يأتي للميقات أو يقول لبيك اللهم لبيك لا بد من حركة تبين واضح هذا هنا العقل يقول أنا جاي إلى جدة ونويت الحج من الرياض وقصده أني أرغب بالحج فيظن أن الرغبة هي العزم لا فرقوا بين الرغبة وبين العزم العزم الدخول في النسك جاء عند الميقات إذا كان بالسيارة وسمع الطائرة القائل يقول أنكم الآن شاركتم على حدود الميقات فقال لبيك اللهم لبيك، هذا ناوي أو صمم وعزم، هذا ناوي. أما مجرد الرغبة أنه يرغب في الحج ولكن يحب أن يمر على جدة ويمر على الطائف قبل هذا، هذه رغبة ليست دينية، هذا لا يلزمه شيء. فهنا قال للسيد أن يمنع عبده وللزوج أن يمنع زوجته ولو أذن لهما بالإحرام بالحج، لكن له أن يمنعهما قبل الإحرام قبل أن يعقد النية. يقول لا أنا أذنت لكم لكن لا رغبة لي الآن أو لي حاجة فيكم ارجعوا، واضح؟ أو يقول لزوجته لا تحجي هذا العام، لكن لو أنشأت وشرعت لي لا يجوز له الرجوع، لا يجوز أن يعيدها ولا يحللها. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.